بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ثم ما بعد، فهذه ترجمة الإمام الحبر فقيه الأمة أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري رضي الله عنه، معنا ترجمة عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين. كان من السابقين الأولين ومن النجباء العاملين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين، وكان يوم اليرموك على النفل، روى علما كثيرا. طبعا نحن نعرف أقدار هؤلاء العلماء والصحابة الكرام ومنزلتهم، ونحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، ولكن لا شك أننا إذا درسنا تراجمهم وعلمنا فضائلهم نزداد حبا لهم، وهذا مطلوب، والمرء مع من أحب. حدث عنه من الصحابة أبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر وعمران بن حسين وجابر وأنس وأبو أمامة في طائفة من الصحابة، ومن التابعين علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وأبو واثلة، طبعا في غيرهم، يعني ليس هؤلاء وحدهم الذين رووا عنه. قال الذهبي: كان معدودا في أذكياء العلماء. وعن إبراهيم قال: كان عبد الله لطيفا فطنا، يعني ذكيا، وكان من أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان من أقرب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظن بعضهم أنه من آل بيته صلى الله عليه وسلم لكثرة تردده ودخوله وخروجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل السواك والنعلين. قال ابن الأثير: ولما أسلم عبد الله أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخدمه، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل عليه ويلبسه النعلين ويخلع النعلين ويحمل عليه، وقال له: إذنك علي أن تسمع سوادي وأن يرفع الحجاب، يعني ما يقول له أدخل، مجرد ما يرفع الحجاب ويسمع يعني صوت النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل، فكان يلج عليه، يعني يدخل عليه ويلبسه نعليه ويمشي معه أمامه ويستره إذا اغتسل ويوقظه إذا نام، وكان يعرف الصحابة بصاحب السواد والسواك. قال أبو نعيم في ترجمته: ومن طبقة السابقين المهاجرين المعروفين بالنسك من المعمرين القارئ الملقن والغلام المعلم والفقيه المفهم صاحب السواد والسرار والسباق والبدار، أقربهم وسيلة وأرجحهم فضيلة، كان من الرفقاء والنجباء والوزراء والرقباء عبد الله بن مسعود الكلف بالمعبود. كلف اللي هو يعني درجة من درجات المحبة، يعني يكلف بشيء، يعني يحب ويتعلق قلبه به ويشغل به، والشاهد للمشهود والحافظ للمعهود والسائل الذي ليس بمردود. نتعرف على اسمه وكنيته وصفته. اسمه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار. كنيته أبو عبد الرحمن. صفته: قال قيس بن أبي حازم: رأيته آدم خفيف اللحم، آدم يعني أسود، يعني خفيف اللحم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو ابن مسعود، وعد بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود. كان عبد الله رجلا نحيفا قصيرا شديد الأدمة، وكان لا يغير شيبه، يعني الشعر أبيض لا يغيره. كان عبد الله رجلا نحيفا قصيرا شديد الأدمة وكان لا يغير شيبه. وعن ابن المسيب قال: رأيت ابن مسعود عظيم البطن أحمش الساقين. لعل لما طل به العمر يعني فصار عظيم البطن، ولكن هو معروف بدقة ساقين، أحمش الساقين. قال الذهبي: رآه سعيد لما قدم المدينة عام توفي سنة 32، عام توفي ابن مسعود، يعني كأنه رآه يعني في آخر يعني عمره. وعن نويفع مولى ابن مسعود قال: كان عبد الله من أجود الناس ثوبا أبيض وأطيب الناس ريحا، وكان أشبه الناس سمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، وكان علقمة يشبه بعبد الله يعني ابن مسعود. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. فضائله، وهذا الباب يشتمل على ثلاثة فصول: ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثناء الصحابة عليه، براعته في القرآن. أما ثناء النبي صلى الله عليه وسلم فعن مسروق قال كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه، فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود فقال لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد، فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. طبعا كان الصحابة كثير يعني ختمين القرآن منهم أبو بكر، ولكن كأن هؤلاء يعني أخذوا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أو أتقنهم يعني في القرآن، هؤلاء الأربعة الذين دل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل، أبي بن كعب، سالم مولى أبي حذيفة. قال النووي قال العلماء سببه أن هؤلاء أكثر ضبطا لألفاظه وأتقن لأدائه، وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهم، أو لأن هؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذه منه صلى الله عليه وسلم مشافهة، وغيرهم اقتصر على أخذ بعضه من بعض. يعني بسند نازل، يعني بعد ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يأخذ يعني مثلا من هؤلاء الأربعة أو من غيرهم، أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإعلام بما يكون يعني بعد وفاته. كان في شبهة من الشبهات اللي عند جماعة التبليغ، يعني من باب الإيه بتقليل العلماء، وتجد الجماعة فيهاش علماء أو نادر جدا فيهم العلماء، يقولون أن الصحابة كانش فيهم علماء إلا أربعة، ويستدلون بهذا الحديث. فطبعا إن لم يكن الصحابة هم العلماء فمن يكون العلماء؟ وهل بهذا الحديث نقول أبو بكر لم يكن عالما، أو عمر، أو عثمان، أو علي؟ طبعا هؤلاء قمم شامخة في العلم، بل هؤلاء أعلم الأمة على الإطلاق، وأعلم الأمة أبو بكر ثم عمر. فالمراد يعني بهذا الحديث أن هؤلاء يعني أتقنوا القرآن وأخذوا مشافهة أو أتقنوا الضبط للقرآن، وكان يعني غيرهم يحفظ القرآن، وكان وأيضا يعني ما يقول ما فيش علماء الأربعة، يعني كأن الجماعة ممكن ما يكونش فيها علماء أو فيها عالم أو أكثر. طبعا وجود العلماء يعني أمر مهم جدا للأمة، وإلا يعني كما قال بعضهم لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وحاجة الناس يعني بعض العلماء كانوا يحرموا أن إنسان يعيش في قرية ليس فيها عالم، لأن إذا احتاج لمسألة طلاق أو ميراث أو شيء يعني هي، وقد يحتاج الإنسان في اليوم يعني أكثر من مرة للمسألة، فيصعب عليه أنه يرحل، يعني كلما نزل به مسألة يرحل يسأل يعني أهل العلم، فكانوا يحرمون أن الإنسان يعيش في بلد ليس فيه عالم. فلابد الأمة يكون فيها علماء، هذا فرض كفاية، يكون هناك عدد من العلماء يكفي الأمة، من قراء القرآن، من علماء الحديث، من علماء الفقه، فرائض، غير ذلك من علوم القرآن، من سائر العلوم، لابد أن يكون هناك علماء. فكان واحد بيشكي الإمام الألباني رحمه الله، بيقول له ويشكي له أن بيقول له ما فيش في بلدنا علماء، قال إن صح ما تقول فكن عالما، إن كان فعلا ما فيش علماء فمن استطاع أن يصير عالما فيتعين عليه، زي مثلا بلد فيها منكرات كثيرة والدعاء قليلون، فكل قادر على الدعوة بأي نوع من أنواع الدعوة سواء فردية أو الخطب أو الدروس أو غير ذلك، فيجب عليه أن يقوم بواجب الدعوة لكثرة المنكرات وقلة الدعيم. فأيضا لابد أن يكون هناك يعني عدد من العلماء يكفي. فيقول أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من تقدم هؤلاء الأربعة وتمكنهم، وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك فيؤخذ عنهم، من باب الإخبار بالإيه يعني بالغيب، أن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة، ولكن يعني قد يموت بعضهم أو يقتل مثلا في المعارك ويبقى هؤلاء الأربعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل الأمة على الأخذ عنهم. وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أن صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، أشار إلى أبو بكر إشارات، وأبو بكر استخلف عمر، ومع ذلك يعني هذا يعني خبر يعني وعلم من أعلام النبوة، قال اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود. وعن عمرو بن حريث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد. هذا رواه الحاكم مطولا وصححه ووافقه الذهبي. وعن زر عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بين أبو بكر وعمر وعبد الله قائم يصلي، فافتتح سورة النساء يسجلها، يسجلها كأن من السجل يعني السجل هو الدلو العظيمة، كأنه إيه بيقرأها بترسل زي الدلو اللي بتفرغ يعني. فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. فأخذ عبد الله في الدعاء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطى، وما كانش يشعر هو النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أبو بكر وعمر، فاللي سمع أبو بكر وعمر سمع هذا الكلام، فكان في مسأل اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. فأتى عمر عبد الله يبشره فوجد أبا بكر خارجا قد سبقه، فقال إنك لسباق بالخير. هذا رواه أحمد والحاكم بنحوه وصحاه وفقه الذهبي. وقوله يسجلها أي يقرأ قراءة مفصلة من السجل، وهو الصب، صب من الدلو يعني، والسجل هو الدلو العظيمة. وعن عبد الله قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الآية في سورة المائدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. وعن علي قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة يأتي منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا، فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون، لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. ونفس السلام قال إنه لا يؤتب رجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله يعني جناح بعوضة أو خردلة. الرجل العظيم السمين يعني إنسان قد يكون ضخما جدا في الدنيا وليس له وزن، قد يكون إنسان نحيف دقيق، كما كان شعب من الحجاج يعني كان جلده لصق على عظمه ليس بينه ملح، ومع ذلك يعني كان ما بيحدث عنه حماد بن زيد يقول حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، كان يقول عنه ضخم وضخم في الحديث، ولكن هو كان بالنسبة للبدن كان نحيفا. ثناء العلماء أو ثناء الصحابة عليه عن الأسود بن يزيد أنه سمع أبا موسى يقول لقد قدمت أنا وأخي من اليمن وما نرى حينا إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة دخوله وتردده كانوا يظنون أنه من أهل البيت. قال أبو وائل إني لجالس مع عمر إذ جاء ابن مسعود فكاد الجلوس يوازونه من قصره، يعني هو واقف وهم جلوس فكادوا يكونون يعني نفس الايه مستوى، هو قائم، فضحك عمر حين رآه وجعل يكلم عمر ويضحكه وقائم عليه، ثم ولى فأتبعه عمر ببصره حتى توارى فقال كنيف ملئ علما، كأنه صندوق مليان ايه علم. وعن أبي موسى أنه قال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر، الحبر يعني العالم، بين أظهركم يعني ابن مسعود. وعن أبي عبيدة بن عبد الله قال سمعت أبا موسى، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبي، قال سمعت أبا موسى يقول مجلس كنت أجلسه ابن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة، كأنه كان يستفيد يعني منه من العلم أو يتبع بإيمانه، فيقول مجلس كنت أجلسه ابن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة. وعن حريث بن ظهير قال جاء نعي عبد الله إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال ما ترك بعده مثله، وقال مسروق انتهى علم الصحابة إلى علي وابن مسعود. وعن حبة العرني قال: كتب عمر: يا أهل الكوفة أنتم رأس العرب وجمجمتها، وسهمي الذي أرمي به قد بعثت إليكم بعبد الله وخرت لكم وآثرتكم به على نفسي. يعني عمر بن الخطاب لما أرسل كان بعت يعني عمار أمير يعني على الكوفة، وابن مسعود يعني معلم ووزير كما سيأتي في الأثر الآتي. فيقول: يا أهل الكوفة أنتم رأس العرب وجمجمتها، وسهم الذي أرمي به قد بعثت إليكم بعبد الله وخرت لكم، يعني اخترته لكم وآثرتكم به على نفسي. طبعا يعني كان الحاكم يحتاج إلى العلماء يكونون قريبين يعني منهم. وعن حارث بن مضرب قال: كتب عمر إلى أهل الكوفة: إني قد بعثت لكم عمار بن ياسر أميرا، وابن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا لهما واقتدوا بهما، فقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. عن علقمة قال: قدمت الشام فجلست إلى أبي الدرداء فقال لي: ممن أنت؟ فقلت: من أهل الكوفة. فقال: ليس فيكم صاحب السواد والسواك. الثالث يعني في فضائله براعته في القرآن. وقد تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: خذ القرآن من أربعة، فبدأ بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن عبد الله قال: والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. فقال لي المقالة فما رد عليه أحد، فالصحابة الحضور أو المعاصرين له أخروه على ذلك، أنه هو أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. يقول: ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. قال النووي: ما ملخصه؟ قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه. أن الصحابة أو علماءهم يعني ما أنكر أحد عليه هذا الكلام. قال: وفي هذا الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجب. يعني قد ينكر يعني بعضهم يقول: كيف الإنسان يعني يخبر أنه أعلم الناس بالقرآن مثلا؟ فيجوز الإنسان أن يخبر عما عنده من العلم للحاجة، ليس افتخارا وليس تعليا ولا كبرا، ولكن للحاجة. يعني قد يعني كما قال عثمان بن عفان لما قال أنه اشترى ينجهز جيش العسرة واشترى بئر روما وعدد هذه الأشياء لما حوصر، فهو محتاج أن يذكر يعني بمناقبه. وقبل ذلك يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهو طلب الولاية لأنه هو أجدر وأكفى الناس يعني لها، ويرجو أن يعني يقوم فيها بالإبل العدل. فالإنسان يمكن أن يخبر عن نفسه أو يطلب الولاية إذا كان في مصلحة شرعية دينية. فيقول: وفي هذا الحديث، ده كلام النووي، جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحو. أيضا في قصة يعني أحد الصحابة لما كان يعني كان بيصلي وند بعيره فصار يتحرك مع أبو برزة الأسلامي رضي الله عنه، فكان واحد من الخوارج يعني قال: انظروا إلى هذا الشيخ يدع صلاته من أجل بعيره. فقال أبو برزة الأسلامي: لقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ورأيت تيسيره، وإني لئن أتحرك مع بعيري خير لي من أن يند فأطلبه. إنه بيتحرك مع البعير مع استقبال القبلة، فيقول: إن هذا أفضل وأيسر علي من أن أترك البعير ويضيع في الصحراء وأطلبه. فأخبر عن نفسه أنه شاهد سبع غزوات ورأى تيسير النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز الإنسان أن يخبر. وأيضا في حديث كميل بن زياد علي بن أبي طالب قال: إنها هنا علما، وأشار إلى صدري لو أصبت له حملة. وقال: ينبغي العالم ألا يضيع نفسه أن يكون في مكان لا يعرف، لا يتعلم منه أحد ولا يسأله أحد. فيجوز الإنسان أن يخبر عما عنده من العلم من أجل أن يستفاد منه، ومن أجل أن يسأله من احتاج أن يسأل العلماء. يقول: في هذا الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة. وأما النهي عن تزكية النفس فإنما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة، بل للفخر والإعجاب، وقد كثرت تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة كدفع شر عنه بذلك أو تحصيل مصلحة للناس أو ترغيب في أخذ العلم عنه أو نحو ذلك. فمن المصلحة قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن دفع الشر قول عثمان وقت حصاره أنه جهز جيش الأسرة وحفر بئر روما. ومن الترغيب يعني قول ابن مسعود هذا. وطبعا كان في دافع أيضا لابن مسعود، يعني لما يعني كلف أبو بكر زيد بن ثابت بجمع القرآن، وأيضا عمر بن الخطاب يعني كلف جماعة ومنهم زيد بن ثابت، فكان ابن مسعود بينكر أنه كيف ينحى يعني عن هذه المهمة وهو أكبر سنا ويعني أعلم بالقرآن. ولكن كان هناك يعني جوانب أخرى، من أن زيد بن ثابت كان يكتب الوحي، كان كاتب يكتب الوحي، وغير ذلك يعني من الأسباب مذكورة في الكتاب غاية الأحسان في علوم القرآن، لعلي يأتي الوقت ندرسه إن شاء الله تعالى. ولكن كان الداعي لابن مسعود ذلك أيضا ليس افتخارا، ولكن هو حس أنه قد ظلم، فلذلك يعني قال هذا الكلام دفاعا عن نفسه، أنه أعلم الناس بكتاب الله. يقول: من الترغيب قول ابن مسعود هذا وقول سهل بن سعد: ما بقي أحد أعلم بذلك مني. وقول غيره: على الخبير سقط وأشباهه. وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا، وفيه أن الصحابة لم ينكروا قول ابن مسعود أنه أعلمهم، والمراد أعلمهم بكتاب الله كما صرح به، فلا يلزم منه أن يكون أعلم من أبي بكر وعمر. طبعا العلم بسياسة الناس والعلم بالسنة، وطبعا عموما كان أبو بكر وعمر أعلم من ابن مسعود، لكن ابن مسعود كأنه هي متخصص في الإيه في القرآن، فهو أعلم بالقرآن. يقول: فلا يلزم منه أن يكون أعلم من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم بالسنة، ولا يلزم من ذلك أيضا أن يكون أفضل منهم عند الله تعالى، فقد يكون واحد أعلم من آخر بباب من العلم أو بنوع، والآخر أعلم من حيث الجملة، وقد يكون واحد أعلم من آخر وذاك أفضل عند الله تعالى بزيادة تقواه وخشيته ورعيه وزهده وطهارة قلبه وغير ذلك. ولا شك أن الخلفاء الراشدين الأربعة كل منهم أفضل من ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وعن عبد الله قال: لقد قرأت من في رسول الله، يعني أخذ مباشرة سند العالي المتصل، لقد قرأت من في أي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وزيد له ذؤابة يلعب مع الصبيان. فأيضا قالوا لأنه نحي عن كتابة المصحف وكلف يعني زيد بن ثابت، ومع أنه كان يعني سمع 70 آية من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيد له ذؤابة يعني طفل صغير يلعب مع الصبيان. وعن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فغمزني برجله فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: حسبك. وعن أبي الأحوص قال: أتيت أبا موسى وعنده عبد الله يعني ابن مسعود وأبو مسعود الأنصاري، وهم ينظرون إلى مصحف، فتحدثنا ساعة، ثم خرج عبد الله وذهب، فقال أبو مسعود: والله ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك أحدا أعلم بكتاب الله من هذا القائم. فهذه شهادة أيضا بأنه أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل. قصة إسلامه وسابقته رضي الله عنه. قال ابن الأثير: ما ملخصه؟ كان إسلامه قديما أول الإسلام، حيث أسلم سعيد بن زيد ومن 10 مبشرين، ذكرنا ترجمته، وزوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، قبل إسلام عمر بن الخطاب بزمان، وقيل هو كان 6 يعني في الإسلام. وروى الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عبد الله: لقد رأيتني 6 ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا. يدل على إيه؟ يعني شدة سبقي للإسلام. وكان سبب إسلامه كما قال رضي الله عنه: كنت غلاما يافعا في غنم العقبة بن أبي معيط، لو أشقى القوم أرعاها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال: يا غلام، هل معك من لبن؟ فقلت: نعم، ولكني مؤتمن. فقال: ائتني بشاه لم ينزو عليها الفحل. فطبعا الشيء الذي لم ينزل عليه لما ينزل عليه الفحل يعني ما فيهاش لبن يعني. فأتيته بعناق أو جذع. جذع اللي هو إيه الشاب من ليتني فيها جذعا يعني تكون إيه يعني بالنسبة للنصف في سن الشباب يعني. فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح الضرع ويدعو حتى أنزلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني برك عليها أو مسح عليها فإيه فاجتمع فيها لبن فأتى أبو بكر بصخرة فاحتلى فيها صخرة منقورة يعني كأنها إناء فاحتلى فيها ثم قال لأبو بكر اشرب فشرب أبو بكر ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للضرع أقلص فقلص فعاد كما كان. فطبعا ابن مسعود رأى هذه المعجزة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتيت فقلت يا رسول الله علمني من هذا الكلام أو من هذا القرآن فمسح رأسي وقال إنك غلام معلم. قال فلقد أخذت منه 70 سورة ما نزعني فيها بشر وهو أول من جهر بالقرآن بمكة يعني ابن مسعود. وفي زيادة لأحمد قال فأتيته بصخرة ومكتوبنا منقردة يعني فلعلها منقرة أو يعني فيها نقرة يعني فحلب فيها قال فأسلمت وأتيته. إنه لما رأى هذه المعجزة من نفس السلام فكان هذا سبب إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 6 فقال المشركون اطرد هؤلاء عنك فلا يشترئون علينا. فكان كبراء قريش كان يمنعهم من الإيمان يقولون نحن لو أمننا هنجلس مع عبد الله بن مسعود ومع بلال بن رباح وغيرهم من الفقراء والموالي والعبيد. فكأنهم يعني طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مجلسا يعني لا يجلسوا مع هؤلاء الأعبد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كاد يميل إليهم أو أنه هو من باب مصلحة الدعوة. فنزل قوله عز وجل ولا تطر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فيقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 6 فقال المشركون اطرد هؤلاء عنك فلا يشترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود رجل منه ذيل ورجلين نسيت اسمهما فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحدث به نفسه فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. شهوده المشاهد من فضائله شهود المشاهد التي شهدها وإجهازه على أبي جهل لعنه الله في غزوة بدر. طبعا قال ابن الأثير وهاجر الهجرتين جميعا إلى الحبشة وإلى المدينة وصلى إلى القبلتين وشهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد. كان طبعا ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم مسابق للإسلام فشهد كل الغزوات وشهد أيضا غزوة اليرموك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقوله الذي أجهز على أبي جهل وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. عن أبي عبيدة قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال عبد الله انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيفه. يعني هو كان قتله طبعا ابن عفراء ولكن اللي أجهز عليه ابن مسعود حز رقبته. فقلت الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. فقال هل هو إلا رجل قتله قومه؟ فجعلت أتناوله بسيف لي. يعني كان بيضربه بسيف ابن مسعود وكان طبعا في الرمق الأخير. فأصبت يده فنظر سيفه. نظر يعني رفع سيفه كأنه يريد أن يدافع نفسه. يقول فأخذته فضربته به حتى في هنا خطأ أيضا مطبعي هي حتى برد مش برأ. برأ يعني خاف. فهو في الواقع حتى برد يعني حتى مات. ثم خرجت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما أقل من الأرض كأنه بيطير على الأرض يعني. فأخبرته فقال الله الذي لا إله إلا هو. قال فقام معي حتى خرج يمشي معي حتى قام عليه فقال الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله هذا كان فرعون هذه الأمة. هذا رواه أحمد وأصله في البخاري ومسلم. كان هذه رواية أحمد ولكن أصل الحديث في البخاري ومسلم. قال وكيع وزاد فيه أبي عن أبي عبيدة قال عبد الله فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه. النفل أن القائد يعطي بعض من قبل بلاء حسنا يعني شيء نفل يعني زيادة عن يعني قسمه في في يعني في الغنائم. درر من أقواله عن عبد الله بن مسعود قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. أن حامل القرآن ينبغي ألا ينام طوال الليل، لابد أن يقوم بالقرآن، وبنهاره إذا الناس يفطرون يكثر من الصيام، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما عليما مسكينا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا. وعن يحيى بن وثاب قال: قال ابن مسعود: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الدين ولا في عمل الآخرة، لا هو من أهل العلم ولا الصيام والقيام والدعوة، وأيضا يعني لا يعمل في الدنيا. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. فالمهم بالإبل الخاتمة، فالمفروض نقتدي بالإبل الأموات الذين ماتوا على أحسن الأحوال. ولذلك يعني كان يستحب بعض العلماء أن إيه يترجم للأموات، أن الحي لا تؤمن عليه الفتن. وعنه قال: والله الذي لا إله غيره ما يضر عبدا يصبح على الإسلام ويمسي عليه ما أصابه من الدنيا. طبعا هذا الكلام بتهون به كل مصيبات الدنيا، ما دام هو رزق الإسلام وعنده الإسلام يعني ما يبالي إن هو كان في سجن كان في فقر كان في مرض. يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما يضر عبدا يصبح على الإسلام ويمسي عليه ما أصابه من الدنيا، لأن الدنيا كلها لا تسوي شيئا. وقال رضي الله عنه: ثلاث أحلف عليهن، والرابعة لو حلفت عليها لبررت، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبد في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. يعني الإنسان بيشوف نفسه ربنا عز وجل متوليه، يسر له الخير وطلب العلم ويسوق له الرزق ويهدي لمجالس العلم والصحبة الصالحة وزوجة صالحة إخوان صالحين، يجد أن يعني الله عز وجل يتولى أمره في الدنيا، فإذا تولاه في الدنيا لا يتركه في الآخرة. فيقول: لا يتولى الله عبد في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جاء معهم. لأن أكيد لو هو مؤمن يحب أهل الإيمان، يستحيل أن يحب الفسقة والفجرة والذين يشيعون الفواحش وأهل الفن وأهل الرقص وغير ذلك. لابد أن المؤمن يحب أهل الإيمان، والفاسق يحب أهل الفسق. والرابعة: التي لو حلفت عليها لبررت، لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة. يعني طبعا كل منا له ذنوبه وله عيوبه، والله جل يستر علينا جميعا. فإذا ستر الله جل على العبد فلم يفضحه فيستر عليه بإذن الله في الآخرة، ولا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة. وقال رضي الله عنه: لا ينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسي إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله. ففي رواية أخرى يقول: من صار أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، أن القرآن كلام الله، فيستحيل الإنسان يحب الله ولا يحب القرآن. فنفرض أنه له أخ مثلا أو حبيب غائب، يعني ما رأى منذ مدة، وهذا الحبيب يعني هو يشتاق إليه كثيرا ويحبه كثيرا، وأرسل له خطابا، وكل شيء طلع الخطاب وينظر فيه، لو استطاع أن يقرأ ما بين السطور لفعل. فالقرآن كلام الله، فالذي يحب الله لابد أن يحب القرآن، يحب تلاوته ويحب أن يسمعه وأن يقوم به وأن يعمل به. وقال عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إنسان يعني عايز كل وقته القرآن، يسمع القرآن ويقرأ القرآن ويصلي بالقرآن ويدرس القرآن. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وكان ابن مسعود يقبل المصحف يقول: كلام ربي كلام ربي. وقال رضي الله عنه: ما من نفس برة أو فاجرة إلا والموت خير لها، فإن كانت برة فقد قال الله تعالى: وما عند الله خير للأبرار، وإن كانت فاجرة فقد قال الله: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالفاجر كلما عاش في الدنيا ازداد ذنوبا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة العالمين. يعني حتى الكافر الذي يعني في كتاب الله أنه سوف يموت كافرا، فهو لما بيقتل يعني بتبقى رحمة به، لأنه لو بقى في الدنيا لازداد في الأثام والأوزار. وأيضا رحمة للبهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى يعني الإنسان يحد شفرته ويريح ذبيحته، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. وقال رضي الله عنه: إذا رأيتم أخاكم، أيضا هنا خطأ، المفروض قارف ذنبا مش فرق ذنبا حتى يستقيم المعنى، قارف ذنبا فلا تكونوا أعوان الشيطان عليه، تقولوا اللهم اخزه اللهم لعنه، ولكن سلوا الله العافية. وإيه العبرة بالخواتيم؟ لعلك أنت الآن بتعمل بالطاعة وغيرك يعمل بالمعصية، لعل الأمور تنقلب، نسأل الله العافية. فلا تنظروا إلى العباد نظر إلى الناس نظر الأرباب إلى العبيد، ولكن انظروا نظر العبيد إلى العبيد. يعني الإنسان يرحم أهل البلاء ويدعو لهم بالعافية من الذنوب، ويدعو الله عز وجل أنه يعني الله عز وجل يمن عليه بدوام الهداية وأن يموت على أحسن أحواله، ولكن لا ينظر إليهم نظرة كأنه في عصمة أو كأنه يعني علم أنه سوف يموت على حسن خاتمة. فالأعمال بالخواتيم، فلعل هذا الذي يعمل أن بالمعاصي يختم له بخير، ولعل الذي يعمل أن بالطاعات يختم له بشر، نسأل الله العافية. فقال رضي الله عنه: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوان الشيطان عليه، تقولوا اللهم اخزه اللهم لعنه، ويدعو له بالعافية. أفضل من ذلك أن اللعنة طرد من الرحم، حتى الدعاء على الكافر معين لا ندعو عليه باللعنة لأن ممكن يسلم، ولكن يلعن اليهود والنصارى بالإجمال، ولكن سلوا الله العافية. فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، فإذا ختم بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا، وإن ختم له بشر خفنا عليه. وعن عبد الله قال: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي اثنان، ولحثيتم التراب على رأسي، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت عبد الله ابن روثة. يعني هو إيه، ما يريد أن يفتخر ولا يظن بنفسه شيئا، يقول: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي اثنان، ولحثيتم رميتم بالتراب على رأسي، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت عبد الله ابن روثة. وعن عبد الله بن حجيرة عن ابن مسعود أنه كان يقول: إذا قعد إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. إن الرزق لا يسوق حرص حريص ولا يرد كراهة كاره، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. المتقون سادة والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. وفاته رضي الله عنه. قال الذهبي: توفي عبد الله بالمدينة وكان قدمها، فمرض أياما ودفن بالبقيع. هو كان بالشام وأرسل له عثمان فذهب إليه، وفي الطريق وجد جنازة أبو ذر، يعني أخرجوه إلى الطريق فبالربذة، فصلى عليه عبد الله بن مسعود وذهب إلى المدينة ومكت أياما ومات. عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أوصى بن مسعود وكتب: إن وصيتي إلى الله وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير. يعني كأن يقول: هؤلاء الذين ينفذون يعني وصيتي إلى الله تبركا. وأراد يعني أن الزبير بن العوام إن كان موجودا أو ابن عبد الله، وأنهما في حل وبل مما قضيا في تركته، هم يقسمون التركة وينفذون وصيته. وإنه لا تزوج امرأة من النساء إلا بإذنها. قال الذهبي: كان قد قدم على عثمان وشهد في طريقه بالربذة أبا ذر رضي الله عنه وصلى عليه. وقال بعضهم: مات قبل عثمان بثلاث سنين. قال ابن الأثير: قال سلمة بن تمام: لاقى رجل ابن مسعود فقال: لا تعدم حالما مذكرا، رأيتك البارحة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم على منبر مرتفع وأنت دونه، وهو يقول: يا ابن مسعود هلم إلي، فلقد جفيت بعدي. من الجفاء، يعني كأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مشفق عليه، أنه يعني عموم المعاملة ليست يعني حسنة من بعده، فكان يقول له هلم إلي تعالى. فقال آه الله لأنت رأيت هذا؟ قال نعم. قال فعزمت أن تخرج من المدينة حتى تصلي علي، فما لبث أياما حتى مات رضي الله عنه. قال ابن الأثير لما بعث عثمان إلى عبد الله بن مسعود يأمره بالقدوم عليه بالمدينة وكان بالكوفة. وطبعا يعني الصحابة ما كانوش ملائكة، يعني كانوا بشر، ولكن كانوا أفضل البشر بعد الأنبياء. فكان في نفس عبد الله بن مسعود شيء من عثمان لما كلف يعني زيد بن ثابت أيضا بإيه؟ بكتابة المصحف. أو قال لما بعث عثمان إلى عبد الله بن مسعود يأمره بالقدوم عليه بالمدينة وكان بالكوفة، اجتمع الناس عليه فقالوا أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكره. قالوا خليك في الكوفة ومحدش يقدر يعمل لك حاجة. فقال عبد الله إن له علي حق الطاعة، إنه أمير المؤمنين هو الخليفة فواجب الطاعة، وإنها ستكون أمور وفتن، فلا أحب أن أكون أول من فتحها. وطبعا يعني ومات قبل عثمان بثلاث سنين، وكان طبعا بعد مقتل عثمان معركة صفين والجمل وبعدين صفين والنهروان وجرت دماء كثيرة جدا، يعني فيقول الناس ستكون أمور وفتن فلا أحب أن أكون أول من فتحها. فرد الناس وخرج إليه، يعني رجع إلى عثمان بالمدينة. وتوفي ابن مسعود بالمدينة سنة 32، وأوصى إلى الزبير ودفن بالبقيع، وصلى عليه عثمان رضي الله عنه، وقيل صلى عليه عمار بن ياسر، وقيل صلى عليه الزبير، وكان عمره يوم توفي 64 سنة، 93. وقيل بل توفي سنة 33 والأول أكثر، يعني اللي قالوا 32 أكثر من اللي قالوا 33. في أسئلة؟ هنجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول هل يجوز لبعض الإخوة أن يجتمعوا في المسجد يومي الخميس والجمعة بنية الاعتكاف ويبيتون في المسجد ويستمعون لدروس العلم ودرس القرآن يزيد بذلك زيادة الإيمان لقلوبهم كل أسبوع؟ نقول المداومة على يعني عمل من الأعمال الصالحة وتخصص يوم معين مداومة عليه أو جمع الناس له يدخل في حد البدع والله أعلم. فيعني ما تجعلوها إيه ثابتة، يعني خليها مرة الخميس مرة الجمعة مرة السبت، يعني أيام متغيرة ولا يجمع الناس لذلك، يعني للقيام مثلا أو للاعتكاف. فيجوز الإنسان يعتكف يعني يوما كاملا أو ليلة، مثلا يخش قبل المغرب ويطلع بعد الفجر، فما يكونش دائما، يعني هو خليها كل فترة. ما حكم سب الدين؟ طبعا يعني بعض الناس يكفرون من سب دين الله جل ابتداء، يعني لا يسأل عن شيء، مدام سب دين الله يبقى ايه خرج من الملة. وبعضهم يعني فتوى للشيخ عليش المالكي يقول ان الايه ان يقال له هل تقصد دين الله؟ فان قال نعم كفر. ان بعض الناس واحد يرفض يسب له بالدين ويقصد اخلاق الناس وتعاملات الناس. وقالوا ايضا يفرق بالقرائن، اما الاقرار او القرائن، ان كان مستهتر بالشرع تارك للصلاة مثلا واقع في كبائر فدي قرينة تدل على يعني كفره. وإن كان يعني في ناس تلاقيها حجة بيت ربنا عز وجل ومدوم على الصلاة، ولكن لو نرفزه أحد هي في بقايا جاهلية أنه يسب الدين مع أنه حاله مستقيم، بقية حاله مستقيم، ولكن هي يعني قبيحة لم يتخلص منها. فمثل هذا قالوا لا يكفر، ولكنه فاها بكلمة عظيمة ووقع في جرم أكبر من الزنا والسرقة وقتل النفس، فعليه التوبة، ولو في حاكم مسلم بيعذره يعني يؤدبه تأديبا يعني على هذه الكلمة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث واهتدوا بهدي عمار؟ وعمار له خصيصة تأتي في ترجمته، فنفس السلام قال ويح عمار تقتله الفئة البغية. فكان هو علامة على إيه لما حدثت الفتنة بين الصحابة، وهذا حدث يعني فعلا في موقعة صفين، يعني فهو قتل وهو مع علي، فقتله يعني جند معاوية رضي الله عنه. وكانوا بيوصفوا المعركة كما سيأتي في الترجمة ان كان الناس تبع عمار، لو جاي يمين يجوا يمين، لو جاي شمال يجوا شمال، يعني لان السلام الفتنة بتبقى الحق بيختلط على الناس، وكانت فعلا فتنة لان كان علي بن ابي طالب بيطالب بدم عثمان، وعثمان قتل مظلوما، وكان علي بن ابي طالب كان معاوية بيطالب بدم عثمان، وعلي خليفة بيعه الناس وهو يطلب من معاوية ان يسلم له الشام، ثم بعد ذلك يطلب قتلة عثمان. فكان الأمر مختلط، بعض الصحابة اعتزل الفريقين، وبعضهم يعني قاتل مع علي، بعضهم خاصة أهل الشام قاتلوا مع معاوية، وكانت يعني فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جعل عمار يعني علم على الإيه الحق، ولذلك لما قتل عمار فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص يعني إلى أبيه، وذهب إلى معاوية أخبروه، ف عمرو بن العاص أسقط في يديه لما قتل عمار وهو مع علي. فلما قيل لمعاوية فقال قتله الذي رماه بين رماحنا، وهذا طبعا خطأ، يعني قتلوا جيش معاوية، ودل على أن علي كان أولى الناس بالحق، فقال تقتله الفئة البغية. وأيضا في علامة أخرى يعني قال تنجم ناجمة، يعني من المسلمين على حين فرقة أو فرقة تقاتلها أولى الطائفتين بالحق. فلما نجمت الخوارج في معركة صفين الذي قتلهم علي وليس معاوية، في معركة النهروان وكان فيهم المخدج، فلما وجده علي في القتلى كبر وكبر الناس. فكان يعني عمار علامة على الإيه الحق، وهدي ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود، لأنه كان أقرب الناس هديا وسمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قريب منه وكان يخدمه وكان يكثر من الدخول عليه. الطريق إلى إصلاح القلوب يعني المداومة على دروس العلم والذكر، والله المستعان. هل يجوز لأختي أن تنصح لمدرس لها في الجامعة أمرت الله ببعض البدع، وكيفية ذلك وضوابطه؟ نقول أن نصح الرجال مش النساء تنصح الرجال، يعني هو الأفضل أن حد تاني ينصح، لأنه قد يسيء الأدب معها، قد يهنها مثلا، فهي الدعوة واجب على الرجال يعني. ولكن الأخت بتنصح أختها يعني، ولكنها تنكر على رجل مثلا، ف يعني هذه وظيفة الرجال، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.